Maulidul Hadi syakur Nabina man sama kau kalbu nur Hadina oh Ahmadun Bohal Bashir Ahmadun Bohal Bashir Al kaunu الإسلام بدعوته في نيل المجد ورفعته.